بشرح متن قطر الندى وبل الصدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا القاعدة في كسر همزة إن وفتحها، فإذا حل مصدر محلها فتفتح، وإذا لم يحل مصدر محلها فإنها تكسر. في تطبيق هذه القاعدة نجد أن من أهم وأشهر مواضع كسر همزة إن المواضع التي ذكرها ابن هشام. فالموضع الأول في الابتداء، متى ما وقعت إن في ابتداء الجملة فإنها تكسر، كما في قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، وكقولك إن محمدا قائم. والموضع الثاني بعد القسم، كما في قوله حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه، وكما في قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر، وكما في قولك والله إن العلم نافع. والموضع الرابع والموضع الثالث بعد القول، كما في قوله قال إني عبد الله، وفي قولك قال محمد إن الأستاذ حاضر. والموضع الرابع قبل اللام، وهي اللام التي سنتكلم عليها بعد قليل، كما في قوله تعالى والله يعلم إنك لرسوله، وكقولك علمت إن محمدا لجالس. ولولا هذه اللام لفتحت همزة أن فقلت علمت أن محمدا جالس، أي علمت جلوس محمد، لكن مع اللام يمتنع هذا التقدير، فيجب في إن الكسر علمت إن محمدا لجالس. المسألة التالية هي الكلام على هذه اللام، المسألة في حكم دخول اللام بعد إن. قال ابن هشام في ذلك ويجوز دخول اللام على ما تأخر من خبر إن المكسورة أو اسمها، أو ما توسط من معمول الخبر أو الفصل. اللام هذه هي لام الابتداء التي تدخل في الأصل على المبتدأ، كما في قولك محمد كريم، ثم تدخل لام الابتداء على المبتدأ للتأكيد والتقوية فتقول لمحمد كريم، كما في قوله تعالى لأنتم أشد رهبة، أي أنتم أشد، ثم دخلت اللام للتأكيد. فاللام حرف توكيد، وإن كما سبق حرف توكيد. فلو كانت الجملة في الأصل محمد كريم، ثم أردت أن تؤكدها بإن وباللام معا، فماذا ستفعل؟ لن تستطيع أن تأتي بالحرفين في أول الجملة معا، لأنه لا يجتمع حرفان بمعنى واحد، قد يجتمع حرفان على أكثر من معنى ماشي، كما في قولك إن لم تذهب عاقبتك، فاجتمعت إن ولم، لكن حرفان على معنى واحد ما يجتمعان. طيب ماذا صنعت العرب؟ حلت المشكلة وفصلت بينهما، فتجعل إن على أصلها في أول الجملة إن محمدا كريم. طيب واللام؟ اللام تزحلقها إلى داخل الجملة، يعني تزحلقها بحيث يفصل فاصل واحد بين إن وبينها. الأصل إن لمحمد كريم، طيب زحلق اللام بحيث يفصل فاصل واحد بين إن واللام، تقول إن محمدا لكريم، خلاص الاسم فصل هنا ودخلت اللام على الخبر. طيب لو أنك قدمت الخبر في هذا الباب كما لو كان جرا ومجرورا أو ظرفا، فقلت إن في البيت محمدا ثم أردت أن تدخل اللام فزحلقتها، ما الذي سيفصل بينهما؟ ها؟ الخبر. إذن ستدخل اللام على اسم إن المؤخر، فتقول إن في البيت لمحمدا، والمراد واحد، أن يفصل فاصل واحد بين إن واللام. طيب لو قلت إن محمدا جالس في البيت، إن محمدا جالس في البيت ثم أردت أن تدخل اللام، ماذا تقول؟ إن محمدا لجالس في البيت، دخلت على ماذا؟ على الخبر. طيب قولنا في البيت معمول الخبر، إن محمدا جالس في البيت هذا معمول الخبر. طيب معمول الخبر يجوز أن يتقدم على الخبر، تقول إن محمدا في البيت جالس، فإذا قدمت معمول الخبر على الخبر فقلت إن محمدا في البيت جالس ثم أدخلت اللام، فستقول إن محمدا لفي البيت جالس، لأنك ستفصل بينهم بفاصل فيدخل اللام على معمول الخبر المتقدم. ما يحتاج. فإذا أتيت بضمير الفصل وهو ضمير يقع بين المتلازمين كالمبتدا والخبر، أو ما أصلهما المبتدا والخبر كاسم إن وخبر إن، فقلت إن محمدا هو القائم، إن محمدا هو القائم، ثم أدخلت اللام ستزحلقها بحيث يفصل فاصل واحد فتقول إن محمدا لهو القائم. إذن القاعدة واحدة، وهذا أمر يهمكم، وهو أن تحرصوا على معرفة القاعدة وطبقوها أنتم كما يطبقها النحويون، فستخرجون بمواضع كثيرة، والنحويون غالبا يذكرون أهم المواضع، فإذا عرفت القاعدة لا تحتاج إلى أن تحفظ كل هذه المواضع. فقال ابن هشام إن اللام إذا دخلت بعد إن فإنها تتصل بخبرها المؤخر إن محمدا لقائم، أو باسمها المؤخر لأن الخبر سيفصل إن في البيت لمحمدا، أو بمعمول الخبر إذا توسط، يعني توسط بين الخبر والاسم تقدم على الخبر إن محمدا في البيت جالس، إن محمدا لفي البيت جالس، أو على ضمير الفصل. فالقاعدة واحدة. طيب ثم ذكر ابن هشام حكما يتعلق بتخفيف إن، لكن ذكره هنا لأنه متعلق أيضا باللام، فقال ويجب مع المخففة إن أهملت ولم يظهر المعنى، يعني يجب اللام مع المخففة إن أهملت ولم يظهر المعنى. ذكرنا هذه المسألة من قبل، فقد ذكرنا من قبل أن إن يجوز أن تخفف، فإذا خفف جاز فيها الإعمال والإهمال، والإهمال هو الأكثر. طيب، فإن أعملت وهذا جائز قليل، قلت إن زيدا قائم، هنا ما فيه أي إشكال ولا التباس بإن النافية، لأنها عملت فنصبت اسمها، فلا تلتبس بإن النافية، ما تحتاج إلى أن تؤكدها بشيء. ولو شئت أن تؤكدها باللام فهذا جائز، لأن دخول اللام جائز، فتقول إن زيدا قائم وإن زيدا لقائم. طيب، وإن أهملتها فارتفع الاسم بعدها، فحينئذ قد تلتبس بإن النافية. فنقول إن دل المعنى على أنها إن المخففة أو إن النافية فاللام لا تجب، كأن تقول إن حاتم كريم، تريد إن، لأنك تثبت الكرم لحاتم، أو تقول إن الله عظيم تثبت، إن الشيطان رجيم، واضح أنك تثبت ما تنفي. قال الشاعر: أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن. يفخر بقومه، إذن هو يثبت لهم أنهم كرام المعادن أو ينفي، يثبت، فلا نحتاج هنا إلى اللام، لا تجب، ولو أتى باللام لجاز. فإذا لم يدل المعنى والتبست إن المخففة بإن النافية، وجب أن تأتي باللام مع إن المخففة، تقول إن زيد لمسافر، لأنك لو حذفت اللام إن زيد مسافر احتمل المعنيين. إن العمل كثير، تأتي باللام إن العمل لكثير، إذا أردت الإثبات المخففة من إن، ولا تأتي باللام إن العمل كثير، إذا أردت النافية تقول ليس العمل كثيرا. فهذا كل ما يتعلق بباب إن وأخواتها الحروف الخمسة أو الستة. ليلحق بها ابن هشام الكلام على لا النافية للجنس، لأنها تعمل عمل إن وأخواتها، فلهذا قال: ومثل إن لا النافية للجنس، كقولك لا كريم مذموم، لا نافية للجنس عاملة عمل إن، كريم اسمها مذموم خبرها، لا مؤمن كذاب، لا رجل في البيت، لا طلاب في الفصل، لا طالب علم متكبر، لا معلمين متأخرون اليوم، لا والدين يرضيان بذلك، لا معلمات مهملات، وهكذا. إذن فلا النافية للجنس تعمل عمل إن، فالسؤال لماذا لم تجعل من أخوات إن؟ والجواب: لأنها تختص بشروط وأحكام، فأراد النحويون أن يجمعوا شروطها وأحكامها في باب خاص بها أو فصل خاص بها، وإلا فإنها تعمل عمل إن، كما قلنا في الحروف العاملة عمل ليس، هي عاملة عمل كان، لكن لم يجعلوها من أخوات كان لأن لها شروطا وأحكاما وتفاصيل، فجعلوها في فصول خاصة بها لذلك. ولا النافية للجنس تعمل عمل إن ولكن بشروط، بأربعة شروط. الشرط الأول كون اسمها وخبرها نكرتين لا تعمل في المعارف. الشرط الثاني أن تتصل باسمها لا يفصل بينهما فاصل. الشرط الثالث ألا تتكرر لا، إن تكررت لا اختلف حكمها. الشرط الرابع ألا يدخل عليها حرف جر، فإن دخل عليها حرف جر اختلف حكمها. هذه أربعة شروط لإعمالها عمل إن، وابن هشام سيذكر هذه الشروط، بل سيذكر ثلاثة من هذه الشروط، وفي أثناء هذه الشروط سيذكر مسائل أخرى، وفي هذه المسائل الأخرى سيذكر في أثنائها مسائل أخرى، فصار كلامه غاية في الغموض والتعقيد، وهو أراد أن يضغط الكلام في هذا المتن. فنحلل هذه المسائل ونأخذ من كلام ابن هشام ما يدل عليها ونتبع كلام ابن هشام. فانتقل للكلام على مسألة في لا النافية للجنس، وهو حكم اسمها. حكم اسمها، قال ابن هشام: وإن كان اسمها غير مضاف ولا شبهه بني على الفتح في نحو لا رجلا ولا رجالا، وعليه أو على الكسر في نحو لا مسلمات، وعلى الياء في نحو لا رجلين ولا مسلمين. فاسم لا النافية للجنس له حالتان: الحالة الأولى أن يكون مفردا، والحالة الأخرى أن يكون مضافا أو شبيها بالمضاف، ولكل حالة حكمها. فالحالة الأولى أن يكون اسمها مفردا. طيب ما معنى مفردا؟ قلنا هذا المصطلح النحوي له أكثر من استعمال، ويعرف الاستعمال المراد بمعرفة مقابله. هنا الاسم المفرد قوبل بماذا؟ بالمضاف والشبيه بالمضاف. إذن المراد بالاسم المفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فرجل مفرد ورجال مفرد لأنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ورجلين مفرد لأنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ورجل علم ليس مفردا، هذا مضاف، هذا مضاف، وإمام مسجد هذا مضاف، وحسن وجهه شبيه بالمضاف، شبيه بالمضاف. طيب المضاف معروف، التركيب الإضافي هو المكون من مضاف ومضاف إليه، كإمام مسجد وكتاب علم وشيخ فضل. وأما الشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف هو الاسم الذي تعلق به شيء بعده لا على سبيل الإضافة، اسم لكن تعلق به شيء بعده، هذا التعلق بينهما لا على سبيل الإضافة، كأن تقول لا قبيحا فعله مذموم. من المذموم، القبيح أم قبيحا فعله؟ قبيحا فعله. طيب فعله ليس مضافا إليه وأنا فاعل. لو قلت مثلا لا طالعا جبلا حاضر، لا قارئا في الكتب نادم، لا جالسا في المسجد خاسر. جالس في المسجد ليس جالس، جالس في المسجد. إذن في المسجد متعلقة بجالس، وجالس متعلقة في المسجد، والعلاقة بينهما ليست علاقة إضافة. نقول هذا شبيه بالمضاف، ليس مضافا، شبيه بالمضاف. طيب عرفنا المفرد وعرفنا المضاف وعرفنا الشبيه بالمضاف، ما أحكامها إذا وقعت اسما للا النافية للجنس؟ أما الحالة الأولى إذا كان اسم لا النافية للجنس اسما مفردا فإنه يبنى حينئذ على الفتح أو ما ينوب عنه، يبنى على الفتح في قولك لا رجل في البيت، لا طالب في الفصل، لا تفاحة في الشجرة، لا كتاب في المكتبة، أو لا طلاب في الفصل، لا رجال في المجلس. طيب وإذا كان مثنى أو جمع مذكر سالما فيبنى على الياء علامة النصب، تقول لا مصلين في المسجد، لا معلمين متأخرون. وإن كان جمع مؤنث سالما ما علامة نصبه؟ الكسرة، يبنى على الكسر في الأكثر، لا معلماتي متأخرات، لا سياراتي في المعرض، لا كتيباتي عندي. وجاء في السماع بناء جمع المؤنث السالم على الفتح، هذا أمر سماعي، فيقولون لا مسلمات ولا مسلمات يفعلن ذلك، لا معلمات ولا معلمات متأخرات هذا اليوم. إذن فالمفرد يبنى على الفتح أو ما ينوب منابه. يعني كيف نعرب لا رجل في البيت؟ نقول رجل اسم لا النافي للجنس، ثم نعربه إعراب المبنيات، فنقول منصوب في محل ناصب، في محل نصب مبني على الفتح. وإذا قلت لا مصلين في المسجد، نقول مصلين اسم لا النافي للجنس منصوب في محل ناصب، في محل نصب مبني على الياء، وهكذا. والحالة الثانية إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه ينصب، يكون منصوبا، منصوب كما سبق في الكلام على باب المعرب والمبني. منصوب هذا مصطلح خاص بالمعربات، يعني أنه يكون حيث معربا باقيا على إعرابه. فنقول لا طالب علم متكبر، طالب اسم لا النافي الجنس منصوب وعلامة نصب الفتحة، وهو مضاف علم مضاف إليه، ومتكبر خبر لا النافي الجنس مرفوع علامة رفع الضمة. أو تقول لا جالسا في المسجد خاسر، جالسا اسم لا النافي الجنس منصوب علامة نصب الفتحة، وفي المسجد جار ومجرور متعلق بجالسا، وخاسر خبر لا مرفوع. لا خمسة وخمسين من الطلاب عندي 55 نصبت اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة و50 معطوف عليه، لا طالبا للعلم خائن، لا غاشا للناس رابح، لا باذلا علمه نادم، وهكذا. فإذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف سيكون منصوب، طبعا إذا كان مضافا سينصب بلا تنوين لأن التنوين لا يجمع الإضافة، وإذا كان شبيها بالمضاف فإنه سينون. وهنا تنبيه، وهو أن كون اسم لا النافية للجنس المفرد مبنيا على الفتح أو ما ينوب منابه، هذا قول جمهور النحويين، يرون أن اسم لا النافية للجنس حينئذ مبني على الفتح أو ما ينوب منابه. والسبب الذي جعلهم يقولون ذلك أن اسم لا النافية للجنس المفرد لا ينون، مع أنه في الأصل مصروف، تقول لا رجل في الدار ما تقول لا رجلا، لماذا لم ينون؟ قالوا لأنه مبني. طيب كيف حدث فيه البناء؟ قالوا تركب مع لا النافي للجنس تركب الأعداد المركبة، تركب 15، يعني ركبت الكلمتين بحيث يكونان ككلمة واحدة فبني على الفتح، كما في 15 ركبتهما فبني على الفتح. وقال بعض المحققين من النحويين إن اسم لا النافية للجنس معرب منصوب دائما، فإن كان مضافا أو شبيها بالمضاف فهذا اتفاق، وإن كان مفردا فهو أيضا معرب منصوب، وإنما لم ينون لا لأنه مبني وإنما لسبب آخر، وهو طلب التفريق في المعنى، طلب التفريق في المعنى ليعرف أن لا عامل عمل لا النافية للجنس. وذلك أن لا النافية للجنس هي لا النافية المعروفة التي تدخل على الأفعال وعلى الأسماء، تدخل على الأفعال كقولك محمد لا يهمل دروسه، فهي حرف مهمل هامل باتفاق، وتدخل على الأسماء كقولك لا رجل في البيت، فإن دخلت لا النافية على الاسم كقولك لا رجل في البيت هي نفت، لكن ماذا نفت؟ ما معنى لا رجل في البيت؟ يحتمل أمرين، أنها نفت الجنس يعني لا أحد من هذا الجنس في البيت، لا رجل في البيت، هذا البيت ليس فيه أحد من جنس الرجال لا واحد ولا أكثر، لا رجل في البيت، ويحتمل أنها نفت الوحدة، لا رجل واحد، وهذا البيت ما فيه رجل بل فيه رجلان أو رجال، النفي هنا محتمل للمعنيين. طيب فأرادت العرب أن تميز نفي الجنس عن نفي الوحدة، فإذا أرادوا النص على نفي الجنس أعملوها عمل إن فقالوا لا رجل في البيت. فإذا أعملتها عمل إن صارت نافية للجنس، يعني صارت نصا في نفي الجنس ولا تحتمل نفي الوحدة. فعلى ذلك لو قلت لا رجل في البيت، هل يصح أن تقول لا رجل في البيت بل فيه رجال؟ لا، لأن لا رجل في البيت نفى جميع الجنس، لا واحد ولا اثنين ولا أكثر. طيب، وإذا لم تعملها أبقيتها حرفا هاملا، فإنك ستقول لا رجل في البيت رجل مبتدأ وفي البيت خبر، ولا حرف نفي هامل. طيب، وماذا يكون معنى نفيها؟ يحتمل المعنيين، يحتمل المعنيين. فقالوا لا النافية للجنس يعني لا الناصة على نفي الجنس، فقصدت العرب إلى ذلك. طيب، ثم قال ابن هشام رحمه الله: لكن عملها خاص بالمنكرات المتصلة بها، نحو لا صاحب علم ممقوت ولا عشرين درهما عندي. في كلامه هذا نص على شرطين من شروط إعمال لا عمل إن. الشرط الأول أنها لا تعمل إلا في النكرات، فهي لا تعمل في المعارف. والشرط الثاني أن تتصل باسمها فلا يفصل بينهما بفاصل. طيب، إذا خرم الشرط الأول، يعني لو دخلت على معرفة، لو كان اسمها معرفة فهل تعمل أو تهمل؟ طبعا ستهمل لفقد هذا الشرط. وأيضا يجب أن تكرر، فإذا كان اسمها معرفة وجب إهمالها ووجب تكرارها، فتقول لا محمد في البيت ولا خالد، ولا يصح أن تقول لا محمد في البيت، لابد أن تهمل وتكرر لا محمد في البيت ولا خالد، محمد مبتدأ وفي البيت خبر ولا نافية. فإن قلت أنا أريد أن أنفي محمدا فقط، ما لي علاقة بخالد، فنقول تستعمل نافيا آخر كليس، تقول ليس في البيت محمد، ليس نفيها مطلق النكرات والمعارف، أما لا فلها استعمال معين، إما أن تنفي بها النكرة وإما أن تنفي بها المعرفة فتهمل وتكرر. وكذلك في الشرط الثاني لو انخرم ففصل فاصل بينها وبين اسمها، كما لو قلت لا في البيت رجل، ما قلت لا رجل في البيت، قلت لا في البيت رجل ففصلت بالخبر، فيجب أن تهمل ويجب أن تكرر، فتقول لا في البيت رجل ولا امرأة. فإن أردت أن تنفي واحدا تستعمل نافيا آخر، تقول ليس في البيت رجل، فلا لها استعمال خاص. ثم قال ابن هشام رحمه الله: ولك في نحوي لا حول ولا قوة فتح الأول، وفي الثاني الفتح والنصب والرفع. ثم قال بعد ذلك: ورفعه فيمتنع النصب. هذا الكلام إشارة إلى الشرط الثالث، وهو ألا تتكرر لا رجل في البيت. فإن تكررت لا رجل ولا امرأة في البيت، لا قلم ولا مسطرة عندي، فيختلف حكمها، ويجوز فيها 5 أوجه، يجوز إعمالها ويجوز إهمالها، ويترتب على ذلك 5 أوجه ذكرها ابن هشام. قال: لك في الأول فتح الأول، أن تفتح الأول، تفتح يعني أن لا عاملة وهو اسمها مبني على الفتح، لا حول. طيب، فإذا فتحته بنيته على الفتح، أعملتها فبنيته على الفتح وقلت لا حول، ماذا لك في الثاني؟ قال: وفي الثاني، يعني ولك في الثاني حينئذ الفتح والنصب والرفع. إذن لك أن تقول لا حول ولا قوة، وتقول لا حول ولا قوة، وتقول لا حول ولا قوة، 3 أوجه. إن قلت لا حول ولا قوة فقد أعملت لا في الموضعين عمل إن، وإن قلت لا حول ولا قوة فلا الأولى عامل عمل إن والثانية مهملة، فالاسم المرفوع بعدها مبتدأ. وإن قلت لا حول ولا قوة فلا الأولى عامل عمل إن وحول اسمها، ولا قوة الواو حرف عطف، ولا حينئذ زائدة، زائدة، وقوة معطوفة بالواو على ماذا؟ على محل أو لفظ حول على محله، ولفظه البناء على الفتح لكن محله النصب، لأن اسم لا النافية للجنس حكمه النصب كإن، فعطفته على محل اسم لا النافية للجنس فنصبته. هذا 3 أوجه ذكرها ابن هشام بقوله: لك في الأول، لك فتح الأول، وحينئذ لك في الثاني الفتح والنصب والرفع. ثم قال: ولك رفعه فيمتنع النصب. لك رفع الأول، لا حول. طب إذا رفعت الأول ماذا لك في الثاني؟ قال: لك الفتح ولك الرفع لكن يمتنع النصب. يعني إذا رفعت إما أن تقول لا حول ولا قوة، أو تقول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة أهملت لا في الموضعين. وإذا قلت لا حول ولا لا حول ولا قوة أهملت الأول وأعملت الثاني. وكل ذلك وارد في الكلام الفصيح، ووارد في القرآن الكريم، في قراءات القرآن الكريم. طيب، وهنا مسألة، هذا الكلام على لا إذا تكررت، فقلت لا رجل ولا امرأة في البيت، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، لو عطفت لكن دون تكرار لا، عطفت دون تكرار لا، قلت لا رجل وامرأة في البيت، لا قلم وكتابة في المكتبة، إذا عطفت دون تكرار لا، نفس الحكم، يجوز فيها الأوجه 5 أو يختلف الحكم. قال ابن هشام: وإن لم تكرر لا، أو فصلت الصفة أو كانت غير مفردة، امتنع الفتح، امتنع الفتح. يعني الأول ليس لك فيه إلا الفتح، ليس لك فيه إلا الفتح، لأن لا عاملة عمل إن، فتقول لا رجل. طيب، والمعطوف لك فيه الرفع ولك فيه النصب، ويمتنع الفتح. لك النصب وهو الأكثر فتقول لا رجل وامرأة في البيت، ولك الرفع لا رجل وامرأة في البيت، ويمتنع الفتح لا تقول لا رجل وامرأة في البيت. أما النصب فسبق تخريجه أنه معطوف على محل اسم لا، وأما الرافع لا رجل وامرأة فهو معطوف، لكن معطوف على ماذا؟ معطوف على محل اسم لا قبل دخول لا. طبعا هذا لم يجوز إلا لأن العرب تكلمت به، لو لم تتكلم به ما جاز. وامتنع الفتح يعني البناء على الفتح، ما تقول لا رجل وامرأة. لماذا امتنع الفتح؟ لأن البناء على الفتح كما سبق كان بسبب التركيب، تركيب 15، لا رجل، ركبنا لا ورجل فصارت ككلمة واحدة لا رجل. طيب لا رجل وامرأة، عندك الواو كلمة وعندك امرأة كلمة، لو قلنا لا رجل كلمة واحدة لأنها في حكم الكلمة الواحدة بسبب التركيب، لكن عندك الواو وعندك امرأة صار ثلاث كلمات، ولا يحدث تركيب بين ثلاث كلمات، فلا يصح أن تبني حينئذ على الفتح. إما النصب هو الأكثر أو الرفع وهو جائز. تقول لا فائدة وخيرا في الحقد، أو لا فائدة وخير في الحقد، لا قلم وكتابا في المكتبة، أو لا قلم وكتاب في المكتبة، وهكذا. إلى هنا ذكر ابن هشام ثلاثة الشروط الأولى، وأما الشرط الرابع وهو ألا تسبق بحرف جر فلم يذكر هذا الشرط. فإن سبقت لا بحرف جر فإن عملها يبطل، وما بعدها يجر بحرف الجر. فتقول جئت بلا زاد، لا تقول جئت بلا زاد، لا يجوز، جئت بلا زاد، فتكون لا نافية لكن هاملة ليس لها عمل، والباء جرت زاد. وتقول غضبت من لا شيء، وهكذا. ثم ننتقل إلى مسألة أخرى وهي حكم نعت اسم لا النافية للجنس، وهي آخر مسألة في الباب. نعت اسم لا النافية للجنس، هذه المسألة في الحقيقة يعني يرد عليها استعمال كثير ويسأل عنها بكثرة، لأنها بالفعل يحتاج إليها. يعني لو قلت مثلا لا بضاعة عندنا، لا بضاعة عندنا، طيب قد تنعت بضاعة، تقول لا بضاعة جديدة عندنا. طيب كيف تعرب النعت؟ نعت اسم لا النافي للجنس، الكلام على نعت اسم لا النافي للجنس ما حكمه ما إعرابه. قال ابن هشام ولك في نحو لا حول ولا قوة فتح الأول، وفي الثاني الفتح والنصب والرفع كالصفة، في نحو لا رجل ظريف ظريفا ظريفا، ورفعه فيمتنع النصب، وإن لم تكرر لا أو فصلت الصفة أو كانت غير مفردة امتنع الفتح. فنعت لا النافية للجنس له حالتان، الحالة الأولى أن يكون مفردا متصلا، أن يكون مفردا متصلا، مفردا عرفنا ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، متصلا يعني ليس مفصولا عن موصوفه بفاصل، كأن تقول لا رجل كريم في البيت، لا بضاعة جديدة عندنا، لا حاجة ملحة لي، وهكذا، لا قلم جميل عندي. فيجوز في النعت حينئذ ثلاثة أوجه: النصب والرفع والفتح. يجوز لك النصب فتقول لا رجل كريما في الدار، لا بضاعة جديدة عندنا، وعرفنا أن هذا مراعاة لمحل اسم لا النافي للجنس. ويجوز فيه الرفع: لا رجل كريم عندنا، لا بضاعة جديدة عندنا، وهذا مراعاة لمحل اسم لا النافي للجنس قبل دخول لا. ويجوز فيه الفتح، يعني البناء على الفتح، فتقول لا رجل كريم عندنا، لا بضاعة جديدة عندنا. فما تخريج البناء على الفتح؟ قالوا لا رجل تركبت فصارت في حكم كلمة واحدة، والنعت كلمة واحدة فركبوا أيضا بينهما تركيب 15 فبني على الفتح. طبعا هذا تخريج لكلام العرب. الحالة الثانية والحالة الأخرى لنعت لا النافي للجنس ألا يكون مفردا أو أن يكون مفصولا، يعني خلاف الحالة الأولى، أن يكون غير مفرد مضافا، أو يكون مفصولا بين النعت والمنعوت فاصل، حينئذ لك في النعت النصب والرفع ويمتنع الفتح، البناء على الفتح، فتقول لا رجل طالب علم في البيت، لا رجل طالب علم في البيت، طالب علم نعت لرجل، فلك أن تقول لا رجل طالب علم أو لا رجل طالب علم، طالب علم نعت منصوب، طالب علم نعت مرفوع، لكن ليس لك أن تقول أنه مبني على الفتح، لأن طالب علم كلمتان، ولا رجل في قوة كلمة واحدة، ولا يكون التركيب بين ثلاث كلمات، لكن لك النصب مراعاة للمحل، ولك الرفع مراعاة للمحل قبل لا. أو فصل بينهما بفاصل، كأن تقول لا رجل في البيت كريم، في البيت خبر وكريم نعت، لكن فصلت بالخبر بين النعت والمنعوت، أيضا لك النصب والرفع: لا رجل في البيت كريما، ولا رجل في البيت كريم، على التأويلين السابقين. على ذلك نخلص على أن في نحو قولنا لا بضاعة عندنا لك وجه واحد فقط: لا بضاعة عندنا، فإن عدت بمفرد متصل لا بضاعة جديدة عندنا جاز لك ثلاثة أوجه: لا بضاعة جديدة عندنا، لا بضاعة جديدة عندنا، لا بضاعة جديدة عندنا. فإن فصلت كأن تقول لا بضاعة اليوم جديدة عندنا، امتنع الفتح وبقي لك النصب والرفع، يعني وجها: لا بضاعة اليوم جديدة، ولا بضاعة اليوم جديدة عندنا. فهذا ما يتعلق بالناسخ الثاني، وهو لا وهو إن وأخواتها وما يعمل عملها. لنقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم من ظننت وأخواتها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بشرح متن قطر الندى وبل الصدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض.